السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن ضمان المال المتلف. الضمان لغة الالتزام، وشرعا الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من ضرر بتلف مال أو ضياع منفعة. وقد ثبت التضمين بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة وبالإجماع. ومن أدلة الكتاب قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ومن أدلة السنة ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فغضبت التي هو عندها فضربت بيدها فكسرت القصعة التي أهديت، فضمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة هذه المرأة الضاربة، ودفع القصعة الصحيحة للمرأة التي كسرت قصعتها. وفي بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام بطعام وإناء بإناء. وقد روى هذا الحديث البخاري والترمذي. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وصححه. وقد انعقد الإجماع على ضمان المتلفات، ودلت عليه القواعد الفقهية كقاعدة الضرر يزال، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. ولا يجب ضمان المال إلا بتوفر ركني الضمان، وهما الاعتداء والضرر. والاعتداء هو العمل الضار بالغير بدون حق أو جواز شرعي، ويشمل ذلك نوعي الاعتداء: الإيجابي والسلبي. والإيجابي هو ما كان عملا مباشرا أو تسببا من المعتدي، كأعمال الإتلاف المباشرة إما بالحرق أو بالإغراق أو التكسير أو نحو ذلك. أما التسبب فكما لو ترك السموم في طريق ماشية الغير فأكلتها وماتت بذلك. أما الاعتداء السلبي فكما لو ترك حفظ الوديعة مع قدرته على ذلك فسرقت، فإنه يضمن لتفريطه في حفظها. أما إذا كان الاعتداء مأذونا به من صاحب الحق، أو كان نتيجة استعمال مشروع بدون تعسف، أو كان مأذونا به شرعا كما في حالة الدفاع الشرعي ومقاتلة الصائل، فلا ضمان عملا بالقاعدة الشرعية. الجواز الشرعي ينافي الضمان. والضرر هو المفسدة اللاحقة بالآخرين بسبب الاعتداء، كتلف المال وضياع المنفعة، سواء كان الضرر قليلا أو كثيرا، إيجابيا أو سلبيا. ويشترط لوجوب الضمان ما يأتي: أولا، أن يكون الشيء المتلف مالا، فلا ضمان بإتلاف الميتة لأنها ليست بمال، ولا الدم لأنه لا يجوز أن يعوض عنه، فإنه لا يجوز بيعه، وقد حرم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما يعرف أنه ليس بملك ولا يورث. ثانيا أن يكون متقوما يباح الانتفاع به شرعا في غير حال الاضطرار، فلا تضمن الخمر ولا الخنزير ولا آلات الطرب المحرمة. ثالثا أن يكون التلف أو الضرر محققا بشكل دائم، فإن أعيد الشيء المكسور لحالته الأولى التي كان عليها فلا ضمان. رابعا أن يكون المتلف أهلا للضمان، فلا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفته من الزروع نهارا لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، رواه الجماعة إلا أبا داود. ولا يشترط في الضامن كونه بالغا عاقلا، فإن الصبي والمجنون يضمنان ما يتلفانه من أموال، وليس من شروط الضمان العلم بكون المال المتلف مال الغير. فمن أتلف مالا يظنه موكه ثم تبين أنه مملوك للغير ضمنه، ولا تكون حالة الضرورة سببا للإعفاء من الضمان. فمن ألجأته الضرورة لتناول طعام الغير أبيح ذلك له شرعا، ولكن مع ذلك يلزمه ضمان هذا المال. وأسباب الضمان ثلاثة: العقد واليد والإتلاف. والفرق بين ضمان العقد وضمان اليد أن ضمان العقد مرده ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله، أما ضمان اليد فمرده المثل أو القيمة. والفرق بين ضمان الإتلاف وضمان اليد أن مصدر ضمان اليد المباشرة أو التسبب، أما مصدر ضمان الإتلاف فهو المباشرة دون السبب. والأصل العام في ضمان المال المتلف أنه يجب مثله إن كان مما يوجد له مثل في الأسواق، فإن تعذر وجود مثله وجبت قيمته عملا من القاعدة الشرعية: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، وتقدر قيمة المال المتلف يوم التلف بمكان التلف. أما المغصوب فيجب ضمانه بمثله مطلقا، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتج بقوله تعالى: فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، وبحديث القصعة السابق: فإن تعذر وجود المثل ضمنه بقيمته يوم غصبه. وتضمن المنافع المباحة المتقومة عند جمهور الفقهاء في العقود الفاسدة والصحيحة والأيدي المتعدية بالغصب أو الإتلاف، لأن الشرع قد قومها ونزلها منزلة الأموال، بل إن المنافع هي الغرض الأظهر المقصود من المال، ولأن الشارع اعتبر المنفعة مالا حيث أجازها مهرا في عقد النكاح كما في قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح، وشملها عموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها في تعليم القرآن. والضمان من محاسن الشريعة الإسلامية لما فيه من المحافظة على أموال الناس وقمع المعتدين وإزالة الضرر عن المتضررين، وهو واجب بطلب المتضرر، ويندب للمتضرر أن يعفو إذا رأى في ذلك مصلحة، ومن ترك شيئا لله تعالى عوضه الله خيرا منه. والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ويقول جل شأنه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.